ما هو الشاهد لقول الشاعر يلومونني بحبي ليلى عوادني ولكنني من حبها لعميد. أحسنت قول الله بالفرق. وهذا عندهم شاذ، هذا شاذ، وله أيضا كذلك حال الفرق إنها زائدة. وعلى القول بالشذوذ يكون دخولها هنا كدخولها في خبر أنثى، دخولها هنا كدخولها في خبر أنثى. مروا الرجال فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمسى لمجهودا. شاد في أم الحليس لعجوز شهرضة أن ترضى من العظم بعظم رقبة. نعم استنى قول الله في خبر مبتدا، وهذا شاذ ايضا. قال اذا قال ابن حمدون قال المعرب، فمن يقصد؟ يقصد الازهري، معرب الالفيه. قال المعرب يقصدون الازهري. قال الشارح يقصدون ابن الناظم. اذا اطلق الشارح بشروحات الالفيه يقصدون ابن الناظم رحمه الله، البدر ابن محمد ابن محمد ابن مالك. قال الصوت ضعيف جدا، ارجو اصلاح الجهاز عند الثابت. طيب لام الابتداء تصحب الخبر بشروط ماني، لام الابتداء تصحب الخبر بشروط خبر ان ماهي، ما بشرط لا يكون خبر منفيا. وأن لا يكون ماضيا متصرفا، أحسنت، غير مقرون بقد، أحسنت. وأيضا شرط آخر ما هو، من يتنبه له، أحسنت، أن لا يتقدم على الاسم حتى لا يلي أو حتى لا يكون في ابتداء الكلام حربان بمعنى واحد، وهذا لا يسمع عنده أن يأتي بابتداء الكلام حربان بمعنى واحد وقد تقدم الكلام على ذلك. فهذا من الشروط أيضا أنه يجب تأخيره عن الاسم، إذا أردت ابتدائه باللام تؤخره عن الاسم. إن ربك ليحكم بينهم، إن زيدا لقائم، إن زيدا لأبوه فاضل. فالخبر الذي تدخل عليه إما أن يكون مفردا أو جملة فعلية، إن ربك ليحكم بينهم، أو جملة اسمية، إن زيدا لأبوه فاضل، أو ظرفا أو جارا مجرورا، إن زيدا لفي الدار، إن زيدا لعندك. فهذا هو الخبر الذي تدخل عليه، جملة فعلية فعلها مضارع، أو جملة فعلية فعلها ماض جامد، أو فعلها متصرف مقرون بقد. هذه الأشياء تدخل عليها لام الابتداء إذا رفعت خبرا، الجملة الاسمية والجملة الفعلية التي فعلها مضارع أو ماض متصرف مقرون بقد أو ماض جامد أو مفردا أو كذلك ظرفا او جارا من حتى قال المتصرف دخلت عليه لانه مع وجود قد، لانه يقرب من الحال، يقرب من الحال اذا اقترن بقد، فهو يشبه المضارع. من هو تركي فرحان هذا؟ قال ما تعليقكم على اتباع تركي فرحان بالصوت؟ انه يدافع عن الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي محدث، اذا كان يدافع عن هذا يجوز، اما يدافع عن المدبر هذا لا يجوز. ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم، حجاج ظالم، حق عقل من فضله يدافع عن الحجاج بن يوسف الظالم. نعم لا معناه أي شيء. قال اللهم قال قوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال البيضاوي في تفسيره وقرئ إن أن وخبير بلا لام بفتح يعني بدون لام. أن ربهم بهم يومئذ خبير بلا لام مع الفتح. ويعد هذا وبعد هذا فيكون الحجاج قد قرأها على قراءة مروية وليس التجرؤ على الله ورسوله، وبالتالي لا يصح وصفه بخبيث الروح والجرأة على الله إذا قرأ بغير المشهور. وفعل هذا يدل على سعة علمه بالقرآن وسرعة بديهته، وهو الذي له خدمة عظيمة للقرآن والإسلام، علما أن الحجاج من يحتج بكلامه فهو حجة على اللغة ولا ينسب إليه اللحن. ما يسمع تباعا وهو خدمة الإكرام وزنا صحب عن كذا وكذا لكن له خدمة الإسلام. هذا يمكن حزبي هذا حتى الحجاج بن يوسف دافعوا عنه عجائب وغائب. الحجاج بن يوسف بإجماع الأمة أنه ظالم لا عند الحزبيين، يمكن له حسنات خدم الإسلام فعله. الناس اختلفوا بتكفيره، الأئمة اختلفوا بتكفيره، الله المستعان. وهو إذا دافع عنه من حيث القراءة هذه أن ما خارج عن أصول اللغة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر أن القراءة مثلا ليست خارج عن أصول اللغة، فالحجاج رجل من أهل اللغة مثلا هذا أمر آخر ما يقال دفاع، وإنما الدفاع عن الوجه اللغوي، هذا الدفاع عن الوجه اللغوي. أما الحجاج له خدمة بالإسلام وما يوصف بأنه خبيث وما يوصف كذا هذا ما هو خبيث. قد وصفه الأئمة وأوقات سعيد بن جبير وحسبه سيد التابعين وخير من خير الخلق في عصره رحمه الله، سادس من سادات التابعين. قال رحمه الله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر. تقدم معنا أن اللام تصحب خبر إن بشروط سلف ذكرها، وذكر في البيت هذا أن اللام تصحب ثلاث أشياء: الواسط إذا كان معمولا للخبر سواء كان هذا الواسط ظرفا أو جارا ومجرورا إن طيب، وتصحب الواسطة معمول الخبر إن زيدا لفي الدار جالس، إن زيدا لفي الدار جالس، فهنا صحبت الواسطة وهو معمول للخبر سواء كان ظرفا كما في هذا أو جارا مجرورا أو ظرفا إن زيدا لعندك جالس، أو كان مفعولا به إن زيدا لعمرا ضارب، أو كان تمييزا أو حالا أو مفعولا لأجله على خلاف بعضها، على خلاف الحال وعلى خلاف التمييز وفي المفعول لأجله. فهذا هو المقصود بالأول وتصحب الواسطة معمول الخبر، أي أن اللام تصحب المتوسط إذا كان معمولا للخبر وتوسط بين الاسم، شغلت الناس وتوسط بين الاسم وبين الخبر إن زيدا لطعامك آكل. طيب، والثاني أنها تصحب ضمير الفصل، قال له ضمير الفصل لا محل له من إعراب، إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم، سيدي يذكر شيء من القرآن أظنه سيذكره. طيب، إن هذا لهو الحق، هذا الثاني. والفصل أي تصحب ضمير الفصل إذا توسط أيضا بين الاسم والخبر، هو لا يكون إلا كذلك يتوسط بين الاسم وبين الخبر. والثالث واسما حل قبله الخبر، أي أنها تصحب الاسم إذا تأخر عن خبره، إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا، وبقيد أن يكون خبره ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنه إذا كان غير زيني لا يتقدم على الاسم، لا بد من هذا أن يكون الخبر حينئذ ظرفا أو جارا ومجرورا. إن بالدار لزيدا، إن عندك لزيدا، فقوله واسما حل قبله الخبر يكون هذا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. أما خبر غير زيد لا يتقدم عليه. فالاسم شرطه أن يتأخر عن الخبر، فإذا تأخرت اصحبه هذه اللام إن في الدار لزيدا، إن عندك لزيدا، فهذه ثلاثة أشياء تصحبها اللام غير ما تقدم من ذكر الخبر. الأول المتوسط إذا كان معمولا للخبر، توسط بين الاسم وبين الخبر. الثاني ضمير الفصل. الثالث الاسم إذا تأخر عن الخبر. هذا البيت فيه عيب شعري، ما هو؟ فيه إيطاء. هذا البيت فيه إيطاء، إعادة الكلمة في البيت الواحد. وتصحف الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر، أعاد الكلمة في بيت واحد، وهذا لا يصلح عندهم. لا تعاد الكلمة إلا في الشعر إذا تقدم عليه سبع أبيات، تذكرها في بيت ثم تأتي بسبعة ثم تعيدها بنفس اللفظ المتقدم لا بأس، فإعادة الكلمة لفظا ومعنى هذا عيب عندهم في البيت الواحد. هذا عيب عند الشعراء، أن تعاد الكلمة بلفظها ومعناها في بيت واحد هذا لا يصلح. لكن إن أردت إعادتها تفصل بسبع أبيات عندنا، تفصل بسبع أبيات ثم تأتي بها بعد ذلك. لكن في نسخة الشاطبي واسما حل قبله خبر من غير أل، وهذا يكفي في يعني ذهاب هذا العيب عند الأخفش، أنها تذكر نكرة، تذكر هناك معرفة وهنا نكرة لا بأس، أو العكس، وهذا يكفي عند الأخفش في ذهاب هذا العيب وهو الإطاء. هذا القدر يخرج القافية عن عيب الإطاء، فما في نسخة الشاطبي أحسن. واسم حل قبله خبر، وهذا عند الأخمش يكفي في إخراج القافية عن عيب الإطار، يكفي هذا، أن الأولى معرفة والثانية نكرة أو العكس، هذا يكفي في إخراج القافية عندهم عن عيب الإطار. ففي نسخة الشاطبي بالتنكير واسم حل قبله خبر، سواء كان حل قبله خبر أو معمول الخبر. أيضا كذلك إن فيك لزيدا راغب، إن فيك لزيدا راغب، سواء كان حل قبله الخبر أو حل قبله معمول الخبر، فتصحبه هذه اللام، تصحب الاسم. الخبر كما تقدم إن في الدار لزيدا، معمول الخبر إن فيك لزيدا راغب، إن عندك لزيدا جالس، يكفي هذا أيضا. قال المحدث ليس ثقافيا، انما هو الحجاج بن يوسف الشاعر، هذا هو المحدث. عجيب، الحجاج بن يوسف محدث من روى عنه الجن، زيد في حديثه، زيد في حديثه ما اخذ عنه، فهو متروك عندهم ما ياخذون عنه لظلمه. قال رحمه الله: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر، وقد تقدم ان المعمول يشمل من يعدد معمول الخبر، تدخل اللام على معمول الخبر يشمل الضرب والجار مجرور والمفعول به. إن زيدا لطعامك آكل، زد الحال والتمييز والمفعول لأجله على خلاف الحال والتمييز، أحسنت. والمفعول المطلق أيضا كذلك. أيضا إن زيدا لضربا ضارب، إن زيدا لضربا ضارب، تدخل عليه أيضا مفعول المطلق. إن زيدا لإحسانا يزورك، مفعول لأجلك. إن زيدا لإحسانا، لإحسانا يزورك، كذلك أيضا تدخل على المفعول لأجلك. ونازع أبو حيان به مفعول لأجلك، نازع أبو حيان به، وكذلك في المفعول المطلق. وقال ما ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع، ما في مانع القياس جائز هنا. واختلفوا أيضا في الحال وفي التمييز. إن زيدا لضاحكا قادم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إن زيدا لضاحكا قادم، اختلفوا فيه. إن زيدا لعرقا تصبب، هل يجوز هذا أم لا؟ فيه خلاف، والذي ضرم به مانع. ما في مانع يقال إن زيدا لضاحكا قادم وإن زيدا لعرقا تصبب، لأن التمييز يتقدم على عامل متصرف على الصحيح خلاف الجمهور. قال تدخل لام الابتداء لكن تصبب ناتي بغيره ناتي بمضارع، إن زيدا لعرقا يتصبب لأن الفعل الماضي تقدم في شروط المتصرف تأتي بقد معه فناتي بمضارع، إن زيدا لعرقا يتصبب هذا أحسن حتى لا يرد علينا هنا أتيتم به متصرفا، سيأتي إن شاء الله العمل يتصرف من هذا. قال تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين الاسم بين اسم إن والخبر بهذا القيد، نحو إن زيدا لطعامك آكل، والجمال قد قيد بذلك، فتصحب الواسطة معمول الخبر ومعمول إما بدل من الواسط أو حال منه، يصلح هذا وهذا الإعراب، والواسط بمعنى المتوسط، تصحب الواسطة أي المتوسط حال كونه معمولا للخبر، فإما أن يكون حالا معمول أو بدل من الواسط. قال إذا توسط بين اسم إن والخبر، ما هو؟ الواسط مفعول به، لكن الكلام على معمول. لا لا، تصحب الواسطة حال كونه معمولا للخبر، هذا الذي يظهر، المتوسط حال كونه معمولا للخبر، هذا هو المقصود. هذا هو نعم ولا شك. نعم بدل أو حال. يصلح هذا وهذا معمول إما بدل من الواسط أو معنى المتوسط أو حال مبين. قال إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل، مروان تفضل. إن حرف نصب وتوكيد وزيدا اسمها نعم لام لام الابتداء مطلقة وطعام مفعول به لآكل وآتل الخبر والشاهد أن اللام صاحبتنا ودخلت على معمول خبر المتوسط بين الاسم وبين الخبر. قال وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح، هذا قيد أيضا كنا نريد ذكره لكن ذكره هنا، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. نعم، لأن الدخول على المعمول إنما هو فرع من الدخول على الخبر الذي هو العامل كما علل بذلك المرادي رحمه الله، فهذا قيد لا بد منه أن يكون هذا المعمول معمول لخبر يصح دخول اللام عليه كما هو الحال هنا، إن زيدا لطعامك آكل، آكل عامل وهو الخبر ليس كذلك، يصح دخول اللام عليه، فمعموله مقيد بهذا الذي تدخل عليه اللام، أن يكون عامله الذي هو الخبر يصح دخول اللام عليه، فإذا كان ماضي متصرفا غير مقترن بقد تقول كان مثلا تقول إن زيدا لعمرا ضربا، إن زيدا لعمرا ضربا، هل يصلح هذا؟ إيش ما يصلح؟ لأن الخبر هنا ما يصلح اقتران بالله، والمعمول إنما هو فرع عن إيش؟ عن الخبر بالاقتران الذي هو عامله، فلا يصلح في هذه الحالة تقول إن زيدا لعمرا ضربا خلافا للأخمش. قال له إن زيدا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه دخول اللام عليه كما مثلنا، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، لأنه كما سمعت في التعليل فرع المعمول فرع عن الخبر الذي هو عامل فيه في دخول اللام، فلا بد من توفر الشروط في الخبر، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول كما تقدم، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل، هذا لا يصح أن تقول إن زيدا لطعامك أكل، لكن لو قلت إن زيدا لطعامك قد أكل يصلح وما يصلح؟ يصلح أنتم. قال رحمه الله لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقولوا لا نافية مشربا بالنهي، إن زيدا بالنهي مضمنا معنى النهي، نافية مضمنا معنى النهي، هذا موجود في اللغة لا تسفكون دماءكم نافية أريد بها النبي فلا تجنب يبغى العمل كما تقدم أنه لا تعمل شيئا وأما المعنى معناها النهي فلا تقولوا إن زيدا لطعامك أكل وأجاز ذلك بعضهم أجازه الأخفش والفراء محتجين بأن المانع قام بالخبر أجازه الأخفش والفراء محتجين بأن المانع قام بالخبر لكونه ماضيا والمعمول ليس كذلك ورجحه الموضح تعليل جميل قوي جدا تعليل أن المانع إنما قام بإيش بالخبر ما قام بالمعمول ليس بفعل ماض هذا المعمول حتى تمنعون ذلك تمنعوا ذلك وإنما قام المانع بالخبر إن زيدا لعمرا لعمر ضرب المانع قام بالخبر وهو ضرب منصرف أما هذا عمر ليس كذلك فلا بأس نهي نهي وهو مبني على الفتح في محل جر لا نهي سبتم هذا أجاز الأخبش الفراء محتجين بأن المانع أجاز الأخبش الفراء محتجين بأن المانع قام بالخبر لكون ماضي والمعمول ليس كذلك ورجحه الموضح طبان اكتشاف شرف تسليمين قال وجاز ذلك بعضهم وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسط تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر وهذا لم يذكره بالخبر هذا القيد سيأتي الآن قال وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسط تنبيها على أنه لا تدخل على المعمول إذا تأخر نعم صدق هذا مفهوم واضح أن اللام إنما تدخل على معمول الخبر إذا توسط بين الاسم وبين الخبر وأما إذا تأخر فلا يصلح أن تقول إن زيدا آكل لطعامك إن زيدا آكل لطعامك هذا لا يصلح لأن إنما تدخل على الواسط من المعمولات أي على المتوسط قال أي المتوسط تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول أشعر هذا فقط إشعارا وإن الصحيح أنه يجوز وأجاز المصنف الناظم رحمه الله لكن كلامه يشعر بذلك أن إذا دخلت على المعمول لا تدخل على الخبر بعد ذلك قال وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل إذا دخلت على المعمول لا تدخلها بعد ذلك على الخبر وهذا مجرد إشعار من النظم فقط وإلا الصحيح أنه يجوز وهو مسموع قال وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط وقد سمع ذلك قليلا وحكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح من؟ أنت تفضل إني لبحمد الله لصالح إنما اسمها لا مزحلقة نعم لا من توكيد بحمدي الباحر جر وحمد المضاف لفظ الجلال المضاف إليه والجار مجرور متعلق لصالح واللام الثاني كذلك مزحلقة لا بالتوكيد صالح خبر والشاهد دخول اللام على معمول الخبر المتوسط وعلى الخبر هذا غريب حكى هذا المثال الفراع عن ابي الجراح وحكي من كلامهم حكى هذا المثال الفراع عن ابي الجراح قال ابن مالك بعد ان ذكر هذا قال ابن مالك بعد أن ذكر هذا فعلم أن هذا جائز في الاختيار وغير مختص بالاضطرار شرط التسليم الثاني 31 فعلم أن هذا جائز بالاختيار وغير مختص بالاضطرار. شرح التسهيل الثاني 31 أيضا ضر الرضي الرابع 74 و300 هذا جائز. إني لبحمد الله لصالح ابن عقيل يقول أشعر ذلك أشعر قوله مجرد أشعر بهذا لكن المصنف قد صرح بالتسهيل بجواز ذلك. قال وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل. تقدم الكلام عليه في باب المبتدا والخبر تقدم عليه الكلام عليه أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل هذا التسمية عند البصريين وأما عند الكوفيين فيسمونه عمادا يسمونه العماد لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر والصفة. ذكرنا هذا ولا بأس أن يعاد إن شاء الله بعد قليل يذكر سنعيد إن شاء الله. قال رحمه الله وأشار بقوله الفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو إن زيدا لهو القائم. تفضل. نعم إن حرف نصب توكيد نعم هو ضمير فصل لا محل لهم الإعراب اختلفوا فيه هل هو اسم أو حرف اختلفوا فيه فمنهم من ذهب إلى أنه حرف ومنهم من ذهب إلى أنه اسم ولا محل لهم الإعراب ولا تنافي بين كونه اسما وبين كونه لا محل له الإعراب فقد وجدت أسماء لا محل لها من الإعراب مع أن الأصل بالاسم له محل الإعراب لكن وجدت أسماء كأسماء الأصوات أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب فلا مانع أن يقال فيه اسم ولا محل له من الإعراب على خلاف الأصل فهو ضمير فصل اسم لا محل له من الإعراب. ضمير نعم لأنه أشبه في الصورة أشبه في الصورة من تقول بالمجاز فضل شيء آخر. طيب والقائم القائم خبر أحسنت والشاهد نعم يقول لا من ابتداء على ضمير الفصل. قال وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. تفضل. إن هذا لهو القصص الحق ونحن أصبنا القصص كما تقدم هكذا الآية هذا التنبيه أحسنت. نعم طيب الحق صفر او نعم اشترك باول ها اشترك باول اختيار او الشك او ها التردد الشك اختيار ابدا تنويع يعني هذا وهذا قال هذا وهذا لا بس النعت والوصف بمعنى واحد بعض يفرق بينهم. قال رحمه الله وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق فهذا اسمه إن وهو ضمير الفصل لا محل لهم الإعراب كما سمعت ودخلت عليه اللام يؤتبه للتوكيد والقصص خبر إن ففيه فائدة من حيث الفائدة له فائدة وهي التوكيد توكيد هذا الأمر فهو من المؤكدات ضمير الفصل من المؤكدات كالقسم وكاللام هذه التي في بابنا فهو من المؤكدات وكأن من المؤكدات أيضا. قال رحمه الله وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة هذا من المصريين سمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة فإذا قلت إن زيدا لهو القائم سبها لسرعة يعاد لا بأس لفائدة بنائك فإذا قلت باب توضيح هذا الكلام لأنه موجود هنا يا أخوان وذلك إذا قلت زيد هو القائم لو لم تأتي به هو لاحتمل أن يكون خلاص ما يحتاج هذا الذي كنت أريد أقوله موجود طيب لكن بقي الثاني نفسه وهو مذهب الكوفيين والكوفيون يسمونه عمادا بعد ما ذكرتم أن هذا مذهب البصريين والكوفيون موجود أيضا أنا أصلا ما أقرأ صدق، أتي على ما تقدم، خرج من الدرس وصور قليل حق الشيخ وأجي أقال فعلا ما أقرأ هذا الكلام. الله المستعان، أنا أمرين نقرأ حتى نتأكد منه. ما في موجود خلاص من أصحابه. قال وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي فهو، لكن إن شاء الله نحاول نقرأ الشرح قبل ما نأتي، أو نقرأ إن شاء الله قبل ما نأتي، إنما أقرأ البيت وانظر شرحاته هنا لأنه واضح شرح ابن عقيل سهل جدا، من أسهل الشرحات يعتبر، في إضافة تضاف فقط، لكن نحاول نقرأ حتى ننظر ما هو الذي يصلح الكتابة وما هو الذي لا يصلح إن شاء الله. قال وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة. نعم، لو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد، وأن يكون خبرا عنه، يعني إذا كان صفة فأنت تبقى النفس متشوقة لذكر إيش الخبر، لكن إذا أتيت بالفصل ارتفع هذا الاحتمال. وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف بالقاعدة المعلومة. فإذا قلت إن زيدا لهو القائم أو إن زيدا هو القائم، تعين أن يكون القائم إيش خبرا، لا يسمح أن يكون صفة لأنه لا يفصل بين الصفة وبين الموصوف، وإنما يحتمل إذا لم تأتي بفاصل، فتقول إن زيدا القائم، هنا احتمال أن يكون صفة وأن يكون خبر، أما مع الفصل فلا يبقى الاحتمال. وأما إذا كان الخبر نكرة فهذا ما يحتاج إلى ضمير فصل، ما هو لازم أن تقول إن زيدا هو قائم، لا إن زيدا قائم ما يحتاج إلى ما يلتبس بالصفة، خبر النكرة ما يلتبس بالصفة، وإنما يحصل الالتباس مع الخبر بالمعرفة بنحو هذا المشتق، خبر بالمعرفة المشتق قيدنا بالمشتق من أجل إخراج نحو إن زيدا أخوك، لا تحتاج إلى فصل الذي يكون صفة يحصل بالوصفية. ماذا ميزة؟ قال رحمه الله وشرط ضمير الفصل أن يتوصف. قال فهو فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. إلى هنا سبحانه الله.